ذنبي يسوع ربي يغفر ذنبي يسوع ربي يغسلني ويطهر بدماء قلبي يغسلني ويطهر بدماء قلبي فيا نفسي لا تنسي رحمتك فيا نفسي لا لا لا تنسي رحمتك قاوية عليك محبتك قاوية عليك محبتك يشفي أمراضي يسوع الفادي يشفي أمراضي يسوع الفادي يفديني من الحفرة يهدي حياتي يفديني من الحفرة يهدي حياتي كلل رأسي برحمته كلل رأسي برحمته تابعني يا خيرا برأفتي تابعني يا خيرا برأفته فيا نفسي لا تنسي رحمتك فيا نفسي لا لا تنسي رحمتك قاوية عليك محبتك قاوية عليك محبتك يشبيع عمري بكل الخير يشبيع كل الخير فيجدد شبابي قوة النسر فيجدد شبابي قوة النسر قوة النسر ربي يجدد شبابك مثل النسر يجدد شبابك.